يا قمر لذيب يكفين المحيب غايب غايب فين المحيب غايب يكفين المحيب غايب يكفين المحيب غايب يكفين المحيب غايب قال هجر وصار بالعدو القلوب غايب غايب عدو القلوب غايب غايب عدو القلوب غايب يا مهدي شوره هاجرني ونساني بشواق الشوق عاشقي وحقي من تان بقلوب محروق نوره هاجرني ونساني بشواط الشوق عاشقي وحقي من تان بقلوب محروق من كثير دمعي عيماني هوى المعشوق سار قلب وفارقان وحده وينوق جفني ليل معشوق عاشق بالدميع كاتب عاشق بالدميع كاتب عاشق بالدميع كاتب يا قمر لا تغيب يكفيني المحيب غايب المحيب غايب المحب غايب قال هجر وصار من عدو القلوب دايب دايب عدو القلوب دايب دايب عدو القلوب دايب يا مهدي هاجريت شوقه ولقيت النبض دماي دمعة سوته وبجيت وحرقني الماي بارحيت قلبي ونسيت وذبحني هواي رافقت قلبي وهويت وسكن عيناي يا متى الميعاد مو راس القلب شايب مو راس القلب شايب مو راس القلب شايب يا قمر لا تغيب يكفيني المحيب غايب المحيب غايب يكفيني المحب غايب يا قمر لا تغيب يكفيني المحيب غايب غايب يكفيني المحيب غايب المحيب غايب صار من عدو القلوب غايب يا قمر بالك تهاجر قلب والهان يا قمر كسري الخواطر يهيد بلدان يا قمر بالك تهاجر قلب والهان يا قمر كسري الخواطر يهيد بلدان امسح عيوني وكابر تهي الاحزان صبر الدمع اني واضر جرأن بركان لو غبيت للروح غيرك ما يضل صاحب غيرك ما يضل صاحب غيرك ما يضل صاحب يا قمر لا تغيب يكفيني المحيب غايب يكفيني المحيب غايب يكفيني قال هجر وصار من عدو القلوب دايب عدو القلوب دايب عدو القلوب دايب يا مهدي لا يلايم لا تلوم القلوب لو ذاب حق جفني كيت همومك دميع سجاب جفني كيت همومك دمي ريح سجاب ليلي داهمني بغيوم ودليل انصاب ويشفني جروحي بقدوم الحبيب الغاب يا قمر حبيت وانا من العشيق تايب وانا من العشيق تايب وانا من العشيق تايب يا قمر لا تغيب يكفيني المحيب غايب يكفيني المحيب غايب قال هجرة قال هجرة وصار نبعد والقلب دايب والقلب دايب نبعد والقلب دايب يا مهدي قال هجرة وصار نبعد والقلب دايب نبعد والقلب دايب نبعد والقلب دايب الإخراج والهندسة الصوتية فؤاد الراجي.